اولا ان التمر ما يحتوي عليه من المنافع والفوائد شبيه بما يحتوي عليه اللبن، فهو قريب، هو اقرب شبها فيه. الامر الثاني ان اللبن ما له كلفة، تشربه هو مثلا حليب او تتركه ساعتين ثلاث ويصير لبن او روب وتشربه، ما يحتاج له كلفة، ما يبي طحن وعجن ونار وكذا. التمر نفس الشيء، تعطيه اياه ويمكنه انه يأكله والحال ما يحتاج الى كلفة. فهذا انك عطاه طعام يماثله من كل وجه، يماثله في النفع ويماثله بعدم الكلفة. التمر يوكل ما له كلفة، ما يحتاج الى شيء، ما يحتاج الى عجن ولا يحتاج الى طبخ ولا يحتاج الى شيء. اما النوع الثاني فهو يحتاج. اما من قال من العلماء رحمهم الله ان المراد القيمة فهذا غير صحيح، وكذلك ايضا من قال انه له القيمة لان هذه هي القاعدة الشرعية، لكن هذه قاعدة، انما دارت النبي عليه الصلاة والسلام هو المقعد القواعد الشرع عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز مخالفة امر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز الاعتراض عليه، كما وان كان قال بعض العلماء انه يرد القيمة بس ولا يرد هذا، لا هذا خطأ، بل يرد ما قاله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام هو أعلم بأحوال الناس وهو أحكم عليه الصلاة والسلام وله الحكم، وعلينا السمع والطاعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلينا الرضا والتسليم، ونقول له رد صاعا من تمر كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. نعم، هذا الحديث في صحيح البخاري ما لأحد يتكلم فيه. من اشترى شاة محفلة أي مصرات حبس اللبن في ضرعها فليردها وليرد معها، فإذا أراد أن يردها فليرد صاعا من تمر معها صاعا من طعفه، وفي رواية البخاري قال صاعا من تمر، فبين أنه صاعا من تمر. هذا مثل الحديث السابق، وهو أن من اشترى عنز أو شاة أو بقرة أو ناقة مما يحب وجد الحليب اللي فيها محينا فيها متروك له إلى حين، حتى انه كثف لما حلبه وجاء وصار بعد يوم وناظر الى ما وجد فيها، فالخيار بيده، ان بغى يرجعها ويرجع معها صاعا من، وانسان هو يبي يقبله ويرضى فله ذلك، الخيار بيد المشتري، ان ابقاها واختارها فلا باس، وان اراد ان يرد فله ذلك، لانه خادعه البائع فليردها. محفله اي مصرات محفله فليردها وليرد معها صاعا من تمر. بارك الله فيك. هذا سائل يقول: بعد طواف الوداع هل يجوز لنا أن ننام في مكة إلى الصباح بعد الوداع؟ لا، إذا وادع الإنسان ما يجوز له أن يجلس في مكة إلا مقدار ما يضف عفشه أو كذا أو حاجته أو صلاته أو أمر من الأمور، أما إذا جلس يوم ولا بات ليلة يلزمه أن يعيد طواف الوداع. فإن إذا وادع وخرج، إذا بات خارج مكة فلا بأس، لكن إذا ما إذا بات داخل مكة وموادع لابد أن يعيد الوداع، وكذلك إذا جلس يوم بعد الوداع، لأن الوداع آخر شيء، لأن النبي قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طواف، آخر العهد، هذا ما صار آخر العهد بالبيت، اللي بيجلس يوم والليلة هذا ما هو آخر عهده، فآخر عهده يطوف بالبيت ويخرج. لكن لو مر بيته مثلا وشال عفشه او اشترى بعض الحاجات الضرورية لسفره وكذا هذا لا بأس، لكن كونه يجلس يوم ولا يبات هذا لابد يعيد الوداع مرة ثانية. نعم. هل يجوز للمرأة ان تطوف وتسعى دون محرم؟ إيه نعم، ما في بأس انها تطوف وتسعى في هذا، هذا ما يسمى سفر، والنبي نهى عن السفر، ولا يسمى خلوه، والنبي نهى لا يخلو ان رجلا بامرأة، فالمطاف مليان من الناس والسعي كذلك، ما هو لازم ان يكون المحرم معها. نعم. يقول: سعى الرجل مع المرأة كمحرم لها فقط، هل يجوز؟ ايش؟ سعي الرجل مع المرأة ما يخالف انه يبي يسعى معها وهو ما له لزوم، لكن ربما انه اما يخشى عليها تضيع او ربما انها ما تعرف، فلا بأس بذلك كونه معها هذا ما منه الا خير، لكنه ما هو واجب عليه، لكنه اذا كان يبي يسعى يطوف معها ويسعى معها هذا احسن واكمل، محافظة عليها عن سيرة مثلا تضيع او كون مثلا ربما تقصر في بعض الاشواد ما تدري او يحصل عليها خلل في طوافها او في سعيه، فكن معها رجل فاهم من الاحكام هذا احسن، يطوف بها ويسعى بها اذا كان من محارمها لا شك ان هذا افضل واكمل، لكنه اذا كانت تعرفه فلا يجب ان يكون معها محرمها. نعم، هذا نفس السؤال اللي سألها امس، نفس السؤال اللي سأل أمس في إشكال عليه، يقول إذا باشر الرجل زوجته وهي محرمة وهو غير محرم ناسيا الحكم ماذا عليهما؟ العلماء ما فرقوا بين الناس، فهذا الأحوط له وهو محرم ولا هي اللي محرم؟ زوجة إذا باشر زوجته وهي محرمة وهو غير محرم، غير محرمي مثل هذا حتى ولو كان ناسي الأولى، لأن فيما يتعلق بالعاقد وفيما يتعلق بالوطئ وفيما يتعلق بالمباشرة أعطوه العلماء أحكاما غير مثل الطيب والحلق وتقليم الأظفار، مثل هذا لا ينبغي له أن يفدي إذا فعل هذا الشيء، والفدية الحمد لله أمر بسيط، لأن الفدية مخير بين ثلاثة أمور، إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع يعني ثلاثة أصواع يوزعها وهذه هي الفدية، أو يصوم ثلاثة أيام، فهو مخير في هذه لأن هذه هي التي يسميها العلماء رحمهم الله فدية الأذى، فهذا يعتبر من فدية تابع لفدية الأذى، والفدية الأذى جاء نصها بالقرآن الكريم فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأو تدل على التخيير إنه مخير بين هذه الأشياء، إن شاء ذبح شاة وإن شاء طعم ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع وإن شاء صام ثلاثة أيام. نعم، يقول إنسان صام من شهر رمضان 10 أيام ثم مرض ودخل المستشفى وأفطر بقية الشهر واستمر معه المرض 4 أشهر وهو غير قادر على الصيام وتوفي، هل يلزم وليه في هذا؟ عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطعمون فدية طعام مسكين، فهو يطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه وفي قراءة ولا على الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، فمن ما يستطيع الصيام عليه أن يطعم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كبر سنه، صار شيخ كبير في آخر حياته، صار ما يستطيع يصوم وصار يطعم كل يوم مسكين عن الصيام لأنه ما يستطيع،